إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، هذا مجلس آخر، مجلس تعليق على كتاب مختصر الدر الثمين، شرح نظم المرشد المعين للشارح ميارة، والناظم هو العلامة عبد الواحد بن عاشر رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند التعليق على شرح الشارح لنظم لقول الناظم رحمه الله: والعرض ذو التجري ودين من أدار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. تكلم الناظم رحمه الله في هذين البيتين عن زكاة عروض التجارة والدين. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن تعريف الزكاة إذا ضبطه طالب العلم فإنه يعينه كثيرا في فهم هذا الكتاب، كتاب الزكاة. فالزكاة هي إخراج مال مخصوص، أو إخراج قدر مخصوص من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص إلى جهات مخصوص. هذه المخصيص الخمسة اضبطها يستقم لك عمود كتاب الزكاة. فإن الجزء المخصوص إخراج جزء مخصوص، الجزء المخصوص من مال مخصوص. الأموال الزكوية عمادها أربعة: العين وعروض التجارة، وهذان يعني شقيقان، وكذلك الثالث هو الماشية، والرابع هو الخارج من الأرض الحرث. فالجزء المخصوص من العين وعروض التجارة سبق أنه ربع العشر، ومن الحرث العشر إن سقي بغير كلفة وإن سقي بالآلات ونحيها فهو نصف العشر. وأما الماشية فيخرج منها أشياء مخصوصة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى إذا بلغ قدرا مخصوصا، وهو النصاب، وهو بالنسبة للعين وعروض التجارة 200 درهم من الفضة أو 20 دينارا من الذهب. وهذه يقدرها المعاصرون بالنسبة للفضة ب 595 جراما من الفضة، والذهب يقدرونه بنحو 84 ونحو ذلك من الذهب. وإذا بلغ قدرا مخصوصا هذا هو النصاب. وأما الماشية 5 من الإبل و30 من البقر و40 من الغنم، والحرث 5 أوسق في وقت مخصوص هو حولان الحول على الجميع إلا الحرث، وآتوا حق يوم صادق، فيجب في المذهب بالإفراك وبالطيب كما تقدم. إلى جهات مخصوصة وهي المصارف الثمانية المذكورة في آية سورة التوبة: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كما سيأتي أيضا إن شاء الله. فإذا فهمنا هذا تبين لنا كثير من أحكام الزكاة. في الدرس الماضي تقدم لنا بعض الأحكام المهمة عما يتعلق بزكاة العين وزكاة المعشرات الخارج من الأرض. بقي الكلام عن عروض التجارة وعن الماشية. ففي هذا الدرس تكلم الناظم رحمه الله عما يتعلق بزكاة عروض التجارة، وأيضا عن زكاة الديون. وذلك أن العروض هو المال ينقسم عينا وعرضا، ينقسم قسمين: العين والعرض. فالعين والذهب والفضة وما يقوم مقامهما مثل الدراهم والدنانير، وأيضا ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. طيب، وما سوى ذلك يسمى عرضا. فالثياب مثلا عروض، والكتب عروض، والأثاث عروض، والعقارات قد تدخل في المعنى العام للعروض، وهكذا. كل هذه تنقسم قسمين: قنية، عروض قنية، عروض تجارة. ما معنى هذا؟ معناها إذا كنت إما أن يتخذ الإنسان لنفسه يريد أن يستعملها، ونحو أيضا عروض الغلة يعني إذا أراد بها الاستثمار في عائدها في ريعها، مثل أن يكريها مثلا، فكان له دار يكريها أي يؤجرها مثلا لغيره ويدفع له أجرة، هذا هذه أيضا عين الزك عين الدار لا زكاة فيها، نفس ذات الدار لا زكاة فيها. وإما أن تكون للتجارة، يعني أنه يتخذها بضاعة لا يريدها لذاتها، وإنما يبيع ويشتري مثلا في الدور أو في الثياب أو في الكتب أو في الأثاثات أو غير ذلك، يتخذها بضاعة له فيتاجر فيها، فهذه عروض التجارة فيها الزكاة. وقد حكم ابن المنذر الإجماع على ذلك، والقول بعدم وجوب الزكاة فيها قول شاذ مرغوب عنه، بل قد حكم ابن المنذر الإجماع، ولا يلتفت إلى من أنكرها من الظاهرية ونحوهم إلى قول من أنكرها. فقد دلت عليها عمومات الكتاب والسنة وآثار الصحابة والإجماع والقياس الجلي، فإن الأغنياء الأثرياء ثراء فاحشا كثير جدا من أموالهم، لم يكن أغلب أموالهم تكون في صورة بضائع، وهذا من أعظم المال عند أصحاب الأموال، فلا يمكن أن نوجب الزكاة على من ادخر 200 درهم وحال عليه الحول، ثم الذي عنده ملايين الدراهم في صورة بضاعات نقول لا زكاة فيها، هذا من التناقض الذي لا تأتي الشريعة بمثله، ولا يقال هذا يتبع فيه النص فقط، لا. ولهذا أصلا العلماء كانوا كما قلت لكم ذكر ابن المنذر الإجماع على هذا، فلا التفت إلى خلاف من خالف في هذا. هذه مسألة واضحة مع عمومات الكتاب والسنة في مثل ذلك، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وأيضا هناك بعض أحاديث إن كانت يعني فيها مقال، لكن تقوت بكل ما سلف، وكذلك ما من صاحبي مثلا مال لا يؤديه، وهذا عنده لوازم خطيرة، لأن حتى هذا قد يلزم عليه أن كثيرا من النقد أيضا الذي بيد التاجر لن تجب عليه الزكاة، لأنه سيتحول إلى أموال غير زكوية بزعم هذا الزائم، فينقطع الحول ثم يبتدئ مرة أخرى، وهذا معناها أنه كثير حتى من الكاش الذي بيده نقد العين لن يزكيه، لأنه ينقطع حوله كل مرة بأمثال هذا، مما يبين، ولأن هذه العروض أصلا ليست مرادا بها ذاتها، إنما مراد بها فأثمانها والتجارة فيها، كما جاءت فيها آثار صحيحة وصريحة عن ابن عمر وغيره من السلف وغير ذلك منها. يعني إذا الآن ذكرنا عمومات من الكتاب من السنة في أصحاب الأموال عموما والأغنياء وما إلى ذلك، وكذلك القياس الجلي، قواعد الشرع، الإجماع، الآثار، السنة وإن كان فيها في بعضها أحاديث خاصة أيضا ولكن فيها مقال، فالقول بغير ذلك قول وفي غاية البعد والضعف. طيب إذا عرف هذا كيف يزكي صاحب عروض التجارة أمواله عروضه؟ العين الذي بيده دراهم ودنانير وما يقوم مقامه، هذا واضح وتقدم. طيب عنده بضائع كيف يزكيها؟ المالكية عندهم في ذلك تفصيل، وذلك أن التاجر عندهم إما محتكر وإما مدير، فالمدير هو الذي مأخذ من لفظ الإدارة، فهو يدير البضائع لا ينتظر بها طويلا ولا ينتظر يتربص بها ربحا معينا، بل يبيع بما تيسر، يبيع بربح قليل أو كثير أو حتى أحيانا برأس المال، يشتري ويبيع ويشتري ويبيع وهكذا، هذا يسمى مديرا، لا يستقر بيده عين ولا عرض، بل دائما مدير لماله. والآخر النوع الآخر هو المحتكر، وهو الذي يتربص بسلعه ولا الأسعار، ولا يبيع إلا عندما يجد ربحا يناسبه، فقد تمكث السلعة عنده أعواما، مثال ذلك من يتاجرون أحيانا في الأراضي، فيشتري الأرض ثم يمسكها عنده ولو 10 سنين أو أكثر إلى أن يجد ربحا ترتفع أسعارها جدا مثلا فيبيعها حينئذ، هذا يسمى محتكرا. وزكاة أو المالكية يفصلون في طريقة الزكاة بين هذين النوعين، فيقولون المدير يقوم عروضه كل سنة، فمثلا يقول أنا عندي مثلا كاش عنده معروف، وأما البضائع يقول مثلا هذه البضائع تقدر بكم في السوق اليوم قيمتها، فيقول مثلا بمليونين مثلا أو بنحو ذلك بمليونين، فيقول خلاص يجعلها مقدرة بهذا المبلغ ويزكي عنها ويخرج عنها عينا، وربع العشر باب الفائدة تقسمه على 40. إذا مثلا كان عنده 4 ملايين اقسم على 40 مثلا، فتكون 400 ألف على 4 100 ألف مثلا ربع العشر، لأن عشرها 400 ألف ربع العشر 100 ألف من 4 ملايين. طيب إذن أما المحتكر، وكذلك إذا كان المدير له ديون على الناس وديون على مثلا قادرين على السداد وما إلى ذلك، فإنه يقومها لأنها باعتبارها أموال له عند الناس، فيحسبها أيضا ويزكيها. هذا معنى قوله والعرض ذو التجري، أي للمدير كما سيأتي. ودين من أدار، يعني والديون التي للمدير قيمتها كالعين، يقومها كالعين ثم يزكيها كزكاة العين، وهذا لا إشكال فيه. ثم ذو احتكار، هذا القسم الثاني. أما المحتكر فإنه عند المالكية لا تجب عليه الزكاة حتى يبيع، فإذا باع زكى زكاة واحدة فقط لعام واحد، ولو مكثت عنده أعواما كثيرة فلا يجب عليه إلا زكاة عام واحد. مثلا مكثت عنده الأرض 10 سنين ثم باعها، لا يزكيها إلا بعد أن يبيعها ويقبض الثمن عينا، يقبضه عينا لا عرضا ولا غير. مثلا يبيع، مثلا افترضنا أنه باع ب100 ألف الأرض، فإذا استلم هذه ال100 ألف زكاها لسنة واحدة فيخرج 10 ألف. فإذا أخذ مثلا 400 ألف يزكي اقسمها على 40، فتكون هذه 400 ألف على 4 في 100 ألف على 10 في 10 ألف، فيخرج 10 ألاف درهم زكاة بعد أن، ولا يزكيها ل10 سنين، يعني لا يقول هذه الزكاة السنة الأولى والثانية والثالثة، لا يزكيها سنة واحدة. هكذا ومذهب المالكية يفرقون بين المحتكر والمدير. وكذلك إذا كان من له دين على شخص ولم يكن مديرا فإنه يزكيه بعد أن يقبضه لسنة واحدة، ولو مكث الدين عنده أعواما. هذا هو مذهب المالكية بشروط سيذكرها الشارح. فمثلا أنت لو كان لك دين 10 ألاف ريال مثلا أو 40 ألف ريال زكاته 1000 ريال على شخص، وهذا الشخص غني وكذا ومستطيع للسداد، فلا تزكيه إلا بعد أن تقبضه. إذا قبضته خرجت منه 1000 ريال ولو مكثت عنده أعواما، بتفاصيل سيذكرها الشارح. لهذا قال زكى لقبض، وثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين، بعد أن يقبض الثمن للمبيع على طريقة الاحتكار أو الدين، حال كونه عينا، يعني لابد أن يقبضه عينا لا عرضا، يقبضه مثلا دراهم فضية أو دنانير ذهبية، بشرط وما يقوم مقامهما من الأوراق مثلا النقدية، بشرط الحول للأصلين، بشرط أن يكون أصله يعني المال الذي اشتريت مثلا به هذه الأشياء لعروض أو كذا، حال عليه الحول. ولا يقال لابد أن يحول الحول على نفس العرض، لا، حتى لو حال الحول على أصله المال الذي اشتريته به مثلا فهذا يكفي. وطبعا هذه الأمور فيها تفاصيل كثيرة تأتي في المطولات. وأيضا هنا الشارح ذكر جملة من هذه التفاصيل، فقال قوله هو العرض إلى آخره، تعرض هنا لزكاة العرض والدين، فأخبر أن عرض التجارة ودين المدير قيمة كل منهما كالعين، أي فتزكى تلك القيمة، يريد إن بلغت النصاب أو أضيفت لغيرها. طبعا معروف لابد أن إما أن تكون هي نصابا أو تضاف لغيرها فتبلغ النصاب، لأن الزكاة من شرطها النصاب، ونصاب عرض التجارة مثل نصاب العين، يضاف إذا إما أن تكون هي استقلالا تبلغ أو أضيفت إلى شيء آخر فبلغت النصاب. والمراد بعرض التجارة عرض أحد نوعيها هو الإدارة، العرض الذي يقوم دائما ليس هو عرض التجارة مطلقا، بل عرض تجارة الإدارة فقط. أما العرض المحتكر سيأتي إن شاء الله بدليل ما بعده. فيقوم المدير عروضه عند كمال الحول بما تساوي حينئذ، يعني متى يقومها؟ في آخر الحول، لأن الأسعار تتغير أو القيم تتغير، فينظر في قيمتها آخر الحول عندما يريد أن يزكي، أو بما جرت به العادة أن تباع به، هذا هو من ذهب أو فضة دراهم ودنانير مثلا، ويزكي تلك القيمة. وكذلك يقوم ديونه التي له على غيره بما يجوز أن تباع به وتزكى تلك القيمة، هكذا في هذه النسخة. ربما تكون ويزكي تلك القيمة بشروط للتقويم يأتي بيانها. وأشار بقوله ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن إلى آخره، إلى أن المحتكر إنما يزكي عند قبض الثمن، أي عند بيع العرض وقبض ثمنه أو عند قبض الدين لا قبل ذلك. هذا المحتكر يختلف عن المدير. حالة كون المقبوض من ثمن العرض أو من الدين عينا، يعني لا بد أن يكون عينا. أما إذا باع عرضا بعرض مثلا فلا زكاة عليه حتى يبيعه بعين، بشرط مرور الحول لأصل الدين، يكون أصل الدين أصل المال الذي نشأ عنه هذا قد حال عليه الحول. والعرض والمدير نعم لأصل الدين والعرض، والمدير هو الذي لا يستقر بيده عين ولا عرض ويبيع بما وجد من الربح أو برأس المال، وذلك كأرباب الحوانيت يعني الدكاكين والجالبين للسلع من البلدان لا يتربصون بسلعهم كثيرا، ليس كالمحتكر. والمحتكر هو الذي يرصد بسلعه الأسواق فلا يبيع إلا بالربح الكبير. والإدارة والاحتكار وجهان للتجارة، وفهم من كلامه أن العرض الذي ليس لإدارة ولا احتكار وهو ما يملكه الإنسان لينتفع به لا للتجارة، هذا يسمى عرض القنية، تنتفع به أو تستغله، أي تأتي مثلا تؤاجره أو نحو ذلك تكريه أو كذا نعم. قال كداره وعبده وخادمه وفرسه وأثاث داره وثياب لباسه وفراشه ونحو ذلك لا زكاة فيه وهو كذلك، وهذا هو المعبر عنه بعرض القنية. مثلا سيارتك لا زكاة عليك فيها، ثيابك لا زكاة عليك فيها، كتبك لا زكاة عليك فيها، أثاث بيتك، هذه كلها عروض قنية لا زكاة فيها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا في غير ما تجب الزكاة في عينه كما مثل. الأشياء التي فيها الزكاة في عينها هي التي لذاتها فيها زكاة، ليست المسألة مسألة التجارة فيها، مسألة التجارة مثل الماشية والحرث، فهذه أصلا أوجب الله فيها الزكاة، سواء كنت لنفسك حتى لو لم تتاجر فيها، هي أموال زكوية أصلا. أما الكلام في الأموال غير الزكوية مثل ما ذكرناه آنفا. وأما ما تجب فيه كنصاب الماشية والحبوب والثمار ففيه الزكاة وإن كان القنية كما مر في الدرس الماضي. ثم أعلم أن هذا العرض إن وجبت الزكاة في عينه كما ذكر زكية ولا إشكال، وإن لم تجب في عينه فلزكاته شروط. إذا كان من الأموال الزكوية ففيه زكاة معروفة إذا كان من الحرث أو من الماشية. أما إذا كان إنما وجبت فيه الزكاة لكونه عرض تجارة فهذا تجب فيه بشروط. أحد أن يملك بمعاوضة فلا زكاة في عرض ورثته أو وهب لك حتى تبيعه وتستقبل بثمنه حولها، لابد أن تكون ملكته بشراء أو يعني نحوي. أما أن تكون وهبت مثلا وهب لك هذا العرض أو ورثته مثلا من والدك أو من عمك أو فهذا لا زكاة عليك فيه حتى تبيعه، وحينئذ هذا الثمن الذي تأخذه تبدأ به حولا جديدا، فإذا حال عليه الحول بشروط الزكاة الأخرى وجبت عليك زكاته. ثانيها أن ينوي به التجارة، فإن لم ينويها به فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بالثمن حوله، سواء نوى القنية أو لم ينوي شيئا، لأن الأصل في العرض القنية. يعني لا تجب عليك الزكاة حتى تنوي أنك تريد أن تتاجر فيه وتبيعه، تريد أن تبيعه. أما إذا ما نويت أن تبيعه، سواء نويت أن تستخدمه وتستعمله أنت أو ما نويت هذا ولا هذا، فقط ملكته هكذا وجعلته ولا ليس عندك نية فيه معينة جازمة، لا تريد أن تبيعه ولا تريد أن تستعمله، وإنما وضعته على جنب مثلا أو لم تفكر في الموضوع ما زلت، فكل هذا لا زكاة فيه إلا إذا بعته وربحت فيه ثمنا حال عليه الحول مع بقية شروط الزكاة، هذا شيء آخر. ثالثا أن يكون أصل هذا العرض أي ما دفع فيه عرض تجارة أو عينا ذهبا أو فضة، فلو كان أصله عرض قنية فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بالثمن حولا. يعني يقول لا بد أن يكون أصل هذا العرض أيضا عرض تجارة أو عينا، فلو كان أصله عرض قنية، يعني أنت مثلا بدلت عرض قنية بعرض تجارة، فيقول لك هذا العرض الثاني الذي نويت فيه التجارة لا زكاة عليك فيه حتى تبيع ويأتيك الثمن، حينئذ تبدأ من جديد لأنه صار معك عين الآن ليس عرضا. لكن هذا الشرط فيه نظر كما قال المحشي، يعني ونقلا عن شراح خليل وكذا، أنهم قالوا هذا الشرط إنما المقصود أن يكون ملك بمعاوضة، أصله أن يكون ملك بمعاوضة لا أن يكون عرض تجارة أو عينا لا يشترط في هذا على الراجح. فإن اختل شرط من هذه الشروط فلا زكاة، وإن وجدت كلها فالزكاة، ثم ينظر في صاحبها، فإن كان مديرا قوم عروضه عند كمال الحول في كل سنة وأخرج زكاة تلك القيمة، وأول حوله حول نقده لا من حين الإدارة خلافا لأشهب، كما قلنا متى يحسب الحول، كيف يحسبه؟ من أول النقد الذي اشترى به هذا العرض. فأنت مثلا إذا ملكت هذا المال، جاء إليك هيبة مثلا في أو يعني تملكته في مثلا محرم واشتريت به عرض تجارة في رجب، فجاء محرم الذي بعده، وجب عليك أن تقوم ما معك من البضائع في محرم، لأن أصل هذا المال الذي اشتريت به البضائع ملكته في محرم. فإذا حوله حول أصله الذي اشتريت به، والله أعلم. وإنما يقوم المدير إذا نض له شيء من أثمان العروض ولو قل، سواء نض أول الحول أو آخره عن المشهور. فلو لم ينض له شيء عن أثمانها داخل الحول، كما لو كان يبيع العرض بالعرض حتى مر الحول، فلا زكاة له حتى ينض له شيء من أثمانها، فيقوم حينئذ ويزكي، ويكون ابتداء حوله من حين النضوض. يقول من شروط الزكاة عند المالكية للمدير أن يكون نض له شيء من المال عينا، يعني أخذ بعض الدراهم والدنانير. أما إذا ما نض له ولا درهم ولا شيء، وإنما دائما عروض بعروض عروض بعروض، يعني مثلا يبدل البضائع بعضها ببعض وما جاءه ولا شيء مهما قل من الدراهم أو الدنانير، فإنه لا تجب عليه زكاة حتى ينض له ولو شيء يسير. فحينئذ يزكي ويكون ابتداء حوله للسنة التي بعدها من ذلك الوقت. وإن كان صاحب العرض محتكرا فيشترط في زكاة العرض زيادة على الشروط المذكورة في المدير، يعني شروط أخرى، أحد أن يبيعه، فلو لم يبيعه فلا زكاة عليه فيه ولو أقام عنده عوامه، وهذا تقدم لنا. الثاني أن يبيعه بعين، فلو باعه بعرض فلا زكاة، إذا باع عرضا بعرض فلا زكاة حتى يبيع بعين. ويتنزل العرض الثاني منزلة الأول، يعني إذا مثلا باع أرضا بأرض فيواصل إلى أن يبيع هذه الأرض بعين، يعني بذهب أو فضة مثلا، فحينئذ يجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. الثالث أن يقبض تلك العين، يعني حتى لو باع اتفق وكذا، لكن الثمن مثلا مؤجل أو كذا، لا بد بعد أن يقبض الثمن، حينئذ يزكي. قال الثالث أن يقبض تلك العين، فلو باع العرض بعين وتأخر القبض فلا يزكي حتى يقبض. فإن اجتمعت هذه الشروط الثلاثة مع ثلاثة الأول التي المشتركة بين المدير والمحتكر، فإنه يزكي لسنة واحدة. المحتكر هكذا زكاة عند المالكية لسنة واحدة، مهما طال بقاء السلعة أو البضاعة أو عرض التجارة عنده، ولو أقام عنده قبل البيع أحوالا متعددة. هذا حكم زكاة العرض باختصار. وأما الدين فلزكاته أيضا شروط، أحدها أن يكون له أصل، فما لا أصل له كدية جرحه استقبل به بعد قبضه اتفاقا، يعني أن يكون هو ناشئا عن مال أصلا كان عندك بيدك. مثلا أنت كان عندك مال، عندك مثلا 10,000 ريال أو درهم أو دينار أو غير ذلك أو جنيه، ثم أسلفتها شخصا مثلا، هذا الذي الكلام فيه، وليس الكلام في شيء صار لك دين على فلان من غير أصل مالي، مثل أن يكون أصله أنه مثلا قطع لشخص بعض أعضائه مثلا فيما دون الثلث أو كذا، فصار له دين عليه. هذا الدين هل أصله مال؟ لا، أصله جناية، فهذا لا زكاة فيه يقول حتى يقبضه. فإذا قبضه حينئذ يستقبل به حولا جديدا، لابد أن يحول حول آخر بعد أن قبضه، يعني يحول عليه سنة بعد أن يقبض هذا الدين، لا يزكيه فور قبضه له. الثاني أن يكون أصله كان بيده، فما كان له أصل لكن ليس بيده كدين ورثه استقبل به بعد قبضه أيضا، أن يكون هذا كان أصله مالا بيده. أما إذا كان مال بيد غيره، كما إذا كان لأبيه دين على شخص فلما مات أبوه ورث هو تركته ومن ضمن ذلك ما له من الديون على غيره، فهذا كان أصل هذا الدين مالا بيد غيره، فيقول لك لا زكاة عليه عندهم. الثالث أيضا، الثالث أن يكون ذلك الأصل الذي كان بيده عينا أو عرض زكاة، فإن كان أصله عرض قنية استقبل بثمنه سواء باعه بنقد أو بتأخير. يقول لك أيضا أن يكون أصله مالا زكويا، سواء كان عينا وهذا يعني أن يكون عينا أو عرض تجارة. أما إذا كان أصله عرض قنية مثلا، كان يكون لك سيارة فقررت أن تبيعها، وهي سيارة تستعملها لنفسك فبيعتها فصار لك دين على شخص، فهذا تستقبل بثمنه حولا جديدا إذا استلمت ثمنه. فلو أعطاك مثلا ثمنه بعد عام لم تجب عليك زكاة تلك العام، ذلك العام الذي مضى مثلا اتفقت معه بعد عام، فيقول لك على كل حال تستقبل بثمن إذا وصلك، تستقبل حولا جديدا ولا يكون حوله حول أصله. فإن اختلت هذه الشروط أو اختل واحد منها فلا زكاة، وإن اجتمعت كلها وجبت الزكاة. فإن كان صاحبه محتكرا فيشترط أيضا أن يقبضه كما تقدم، فلا زكاة عليه قبل قبضه، وأن يكون المقبوض عينا، فلو قبض فيه عرضا فلا زكاة. كذلك المحتكر قد يبيع بعين، فيأتي فيما تقدم أنه لا زكاة عليه حتى يقبضه عينا، فلو قبض فيه عرضا آخر فلا زكاة، وأن يتم المقبوض نصابا بنفسه أو بفائدة حال حولها قبل القبض أو معه أو بعده. فإذا اجتمعت الشروط الستة لا زكاه زكاة واحدة بعد مضي حول أصل الدين، ولم يعتبر زمن مكثي على الغريم، سنة واحدة فقط الدين أيضا، ولو مكث أعواما عند الغريم وجاءك أنت عند المالكية تزكيه لسنة واحدة. وإن كان صاحبه، لكن هذا بشرط أن لا يكون صاحبه مديرا، أما المدير فقد تقدم أنه يقوم أيضا ديونه التي له على الناس، لأنه قد يبيع مثلا بأثمان بالدين، فهذه في حكم الأموال التي يقومها كل عام هذا المدير. أما غيره فالمحتكر مثلا، ولعل المسلف أيضا مثله فيما أذكر، فكذلك هذا ليس عليه إلا زكاة واحدة إذا قبض. أما المدير فكل سنة يقوم ما له من الدين ويدخله في جملة ما يحسبه في ذلك. وإن كان صاحبه مديرا وكان الدين نقدا غير عرض، هذا الدين لابد أن يكون نقدا، لا يكون مثلا لي سيارة على فلان، لا يكون مثلا مبلغا ماليا كما يقال، حالا غير مؤجل، كان لابد أن يكون الدين قد حل يعني وقت دفعه، لا أن يكون مثلا سيحل بعد شهرين وكذا. على مليء لا على معدمين أو معدمين، يعني لا على فقير لا يستطيع أن يدفع أصلا، فهذا كالعدم، لأنه لا يستطيع أن يدفع، إنما على غني يستطيع أن يدفع هو حال وكذا، فهذا كأنه حاضر عندك فتزكيه، زكى عدده. وإن كان عرضا أو نقدا مؤجلا، إذا كان عرضا كسيارة ونحوها مثلا، كان يبيع السيارات وأعطى بعض الناس أموالا لشراء سيارات ولو سيارات عندهم، أو نقدا مؤجلا كما لو باع سيارة بثمن مؤجل ما حل أجل يعني ما حل وقته وقت سداده بعد، والآن مثلا يوم الزكاة هذا اليوم وما زال هذا بعد شهرين وهذا بعد ثلاثة أشهر، فهذا ماذا يفعل فيه؟ يقومه، لا يحسبه كما هو بل يقومه. أما العرض فواضح تقويمه، يقول مثلا هذه السيارة تساوي لو بعتها الآن كذا وكذا فيقومه. وأما المؤجل كيف يقومه؟ هو أصلا نقد، تقول مثلا لي 50,000 على زيد بعد ثلاثة أشهر، قالوا وهذا سبحان الله من يعني جميل كلام الفقهاء، قالوا يقومه بعرض ثم يقوم العرض حالا، يعني مثلا أنت لا تستطيع أن تقوم 50,000 كم تساوي الآن نقدا، فتأتي بواسطة فتقول مثلا هذه 50,000 إذا أردت أن أشتري بها عرضا إلى ذلك الزمن ماذا تشتري؟ تقول مثلا تشتري سيارة من نوع كذا، طيب هذه السيارة من نوع كذا التي هذه يساوي ثمنها إلى هذه الأجل مثلا، والله أعلم هذا الذي فهمته كلامي هذا الذي أفهمه منهم، كيف تبيع لو بعته الآن فورا كم تساوي؟ تقول الله تساوي 40,000 مثلا، فإذا هذه 50,000 معروف أن المال إذا أجل فإنه يزاد على المشتري، فتقول مثلا هذه السيارة لو بعتها الآن تساوي 40,000 فتقدره الآن كأنه 40,000، هذا الذي فهمته من كلامه، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. قال قومه كل عام وزكى قيمته على المشهور، وإن كان على معدم يعني فقير فكالعدم يعني المشهور. إذا كان إنسان أنت تعلم أنه لن يستطيع أن يرجع لك الدين أصلا إلا أن تحصل يعني شيء أن يحصل شيء ليس في الحسبان، فهذا الدين كالعدم، لأن الأصل أنه لن يعيده إلا أن يشاء الله. وإذا اجتمعت الإدارة والاحتكار وتساوياء أو احتكر الأكثر فكل على حكمه. طيب التاجر قد يتاجر في بعض البضائع باحتكار وفي بعضها بإدارة، فكيف الحكم؟ قالك إذا تساويا فكل على حكمه، ما توجر به على وجه الإدارة زكي زكاة الإدارة، وما توجر به على وجه الاحتكار زكاه كذلك. وكذا إذا احتكر الأكثر فيكون الاحتكار يزكي زكاة الاحتكار، والإدارة القليلة يزكيها زكاة إدارة، وإن احتكر الأقل أي وأدار الأكثر فالحكم للإدارة في الجميع يقوم الجميع. طيب، قيل المحشي ذكر أن هذا كله تغليب لجانب الفقراء، من أجل التغليب قالوا به تغليبا لجانب الفقراء. وبعضهم يذكر غير، يعني لعل بعضهم يذكر علة أخرى. قال ختاما: ولا تقوم الأواني. الأواني وما هو مثلها، يعني كل ما يستعمل في العمل فإنه لا يقوم. مثلا الإنسان إذا كان له في شركته مكاتب و يعني أشياء أواني يضع فيها السلع مثلا، وسيارات يوصل بها البضائع، كل هذا لا يحسب، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن هذه ليست عروض تجارة ولا يبيع فيها ويشتري، فهي ليست بضائع بل هي أشياء بمنزلة عرض القنية وعرض الغلة وكذا، فبالتالي لا زكاة عليه فيها. ثم دخل في زكاة الماشية، ولعلنا نرجع هذا للدرس القادم، الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. وهذا الدرس يعني حتى إذا وجدت فيه نوع صعوبة أو شيء فلا يهم، لأن هذا أصلا يعني أنا الذي يظهر لي أن الناظم رحمه الله لو تركه لأنه لا يناسب نظمه، نظمه مبني على الاختصار وذكر المسائل السهلة، لكن هكذا ذكره فنحن لا يمكن أن نتخطاه، وهو يعني مبسوط في المطولات وفي تفاصيل فلا عليك. وثم إن هذا التفاصيل كثير منها مختلف فيها، فبعض المذاهب يبسطون أمور زكاة عروض التجارة ونحوها أكثر، يعني لا يفصلون فيها مثل هذه التفاصيل التي قال بها المالكية رحمه الله. فلا تحزن إذا وجدت صعوبة في هذا الدرس أو كذا، فلا عليك، ركز على الأمور الأخرى مثل زكاة العين والإجمال الذي في زكاة عروض التجارة، أن المدير يقوم كل سنة والمحتكر إذا قبض، خذ الإجمال ودع التفصيل للمطولات. وسيأتي إن شاء الله زكاة الماشية زكاة الحرث، هذه يضبطها ولا عليك من التفاصيل التي في مسألة عروض التجارة، لأنها مسألة الأفضل أن تترك للمطولات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.